هل معنى اهتزت وربت اهتزازا حقيقيا؟ لا مانع من ذلك. كلام بعض المتكلمين في الاعجاز العلمي في هذا امر لا يعارض ما ورد عن السلف.